بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، الكلام في هذه الليلة على ما يتعلق بكتاب السنن للإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمة الله تعالى عليه. وقد عرفنا في الدرس الفائت أن الإمام النسائي رحمة الله عليه هو أحد العلماء الجهابرة الحفاظ الذين عنوا بتدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أحد أصحاب الكتب الستة التي عليها اعتماد علماء الإسلام، والتي كان لها من المنزلة عندهم والتي كان لها عندهم المنزلة الرفيعة والمكانة العالية، وأن هذه الكتب خدمت خدمة خاصة بما اشتملت عليه من الأحكام والسنن واشتمالها على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الكتب الستة الصحيحان للبخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه. وذكرت أن بعض العلماء يجعل بدل سنن ابن ماجه موطأ الإمام مالك، وبعضهم يجعل بدل سنن ابن ماجه والموطأ سنن الدارمي، ولكن الذي اشتهر والذي غلب في الاستعمال والذي عني العلماء به مع الكتب الخمسة الأخرى هو سنن ابن ماجه لكثرة زوائده التي أفردها البوصيري في كتاب سماه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، فلكثرة زوائده اعتبره بعض علماء السادس من السادس للكتب الخمسة. وسنن النسائي هو أحدها بلا شك وبلا اختلاف، وأنه من الكتب المعتمدة التي هي كتب الأصول والتي هي من كتب الأصول والتي حصلت لها العناية الفائقة من العلماء المتقدمين والمتأخرين. والنسائي له كتابان في السنن، أحدهما موسع ويقال له السنن الكبرى، والثاني مختصر ويقال له السنن الصغرى، ويقال له المجتبى ويقال له المجتنى. والكتاب الذي عول عليه العلماء واعتبروه سادسا للكتب الستة أو اعتبروه أحد الكتب الستة هو المجتبى الذي هو السنن الصغرى، والتي انتقاها واختارها من كتابه السنن الكبرى. وهذا الكتاب هو الذي لقي العناية مع غيره من الكتب الأخرى الكتب الأصول، لا من حيث المتون ولا من حيث الأسانيد وأسماء الرجال، إن هذا الكتاب لقي كما لقي غيره من الكتب المعتمدة الأصول عناية فائقة من العلماء. وهذا السنن الصغرى الذي هو المجتبى أو المجتنى اختلف من الذي اجتباه أو اختصره أو انتخبه من السنن الكبرى، هل هو النسائي نفسه أو أنه ابن السني تلميذه وأحد رواة الكتاب عنه أبو بكر بن السني، على قولين للعلماء. المشهور أن الذي انتخبه والذي اختاره واجتباه وانتقاه هو نفس المؤلف نفسه. ومن العلماء من قال بأن الذي اختاره أو انتخبه واستخرجه من السنن الكبرى هو تلميذه ابن التنميل, ولكن المشهور هو الأول. وقد جاء أنه أهداه, يعني لما ألف كتاب السنن الكبرى أهدى منه نسخة إلى ملك الرملة أو أمير الرملة, فقال أكل ما فيه صحيح؟ فقال لا, فاختار له منه السنن الصغرى, اختار له منه هذا الكتاب الذي هو المجتبى. ويمكن أن يكون القول الثاني له شيء من له حظ من النظر لا على سبيل الاستقلال, بل يحتمل أن يكون قام ابن السني بتوجيه من النساء بأن يستخرج منه أحاديث عينها, فيكون ذلك الذي أضيف إلى ابن السني له وجه لا على سبيل الاستقلال بل على سبيل التوجيه من الإمام النسائي. ولكن المشهور كما عرفنا هو أن النسائي نفسه هو الذي اختاره, وإذا كان اختاره وانتقاه بنفسه واستخرجه بنفسه أو علم على بعض الأحاديث وأرشد بعض تلاميذه إلى استخراجها منه, فيمكن أن يكون منسوبا إلى المستخرج الذي حصل بالتوجيه, ويمكن أن يكون حصل منه بنفسه, ويمكن أن يكون حصل منه بنفسه. ولكن المشهور أن الذي انتخبه والذي اختاره هو الإمام النسائي نفسه. وقد جاء مكتوبا على بعض النسخ أنه من عمل النسائي, وأنه اختصار النسائي أو انتخاب النسائي نفسه. ومهما يكون من شيء فإن الكتاب اشتهر, وسواء قام به النسائي نفسه أو قام به تلميذه بتوجيه منه أو بغير توجيه منه, هو منتخب من كتاب النسائي الكبرى. لكن هناك أحاديث موجودة في الصغرى وليست في الكبرى, هناك أحاديث هي في الصغرى وليست في الكبرى, وهذا يؤيد أن الذي قام بوضعه النساء نفسه, لأن كون فيها أحاديث هي للنساء يقول فيها أخبرنا فلان عن فلان إلى آخره وهي ليست موجودة في سنن النساء الكبرى, هذا يؤيد ويوضح أن النساء نفسه هو الذي وضع هذا الكتاب وهو الذي ألف هذا الكتاب. لأنه لو كان مجرد اختصار وانتخاب من كتاب يعني معين ما كان يحصل فيه زيادة, أي في المختصر أو المنتخب على ما كان في الأصل, لأن الذي يأتي إلى كتاب مؤلف وينتخب منه لا يتعدى الكتاب الذي انتخب منه ما دام أنه مجتبى منه ومجتنى منه ومنتخب منه, فهذا يؤيد أنه عمل النساء نفسه. وقد ذكر هذا الشيخ عبد الصمد شرف الدين في مقدمته لكتاب تحفة الأشراف, وذكر بعض الأبواب وقال وأشار إليها, بل موجود في ضمن نفس الكتاب اللي هو السنن الصغرى باب كذا وكذا مما لم يكن في الكبرى, باب كذا وكذا مما لم يكن في الكبرى, يعني معناه أنه تنصيص على أنه لا وجود له في الكبرى وأنه في الصغرى دون الكبرى. كون الكبرى يكون فيها أشياء ليس في الصغرى هذا ليس بغريب, لأن هو الأصل المنتخب منه. لكن الذي يحتاج إلى أن يعرف وأن ينص ويحتاج إلى تنصيص عليه هو كون الصغرى فيها أشياء لا توجد في الكبرى, وهذا ما هو موجود في نفس السنن في بعض الأبواب أنه في الصغرى وليس في الكبرى, أنه في الصغرى وليس في الكبرى. وقد نص عليه الشيخ عبد الصمد شرف الدين في مقدمته لكتابه لكتاب المزي تحت الأشراف الذي قام بتحقيقه وبإخراجه ونشره. النسائي رحمة الله عليه في كتابه السنن الصغرى يستعمل عبارة أخبرنا, وهي التي يستعملها في هذا الكتاب. فتعبيره بأخبرنا لا يأتي بحدثنا وإنما يأتي بأخبرنا. وأخبرنا وحدثنا بعض العلماء يسوي بينهما ولا يفرق بينهما، وأن كلمة حدثنا وأخبرنا تستعملان جميعا دون تفريق بينهما، فبعض العلماء يسوي بينهما ولا يفرق، ومن العلماء من يفرق بينهما ويجعل حدثنا فيما سمع من لفظ الشيخ، إذا كان الشيخ يقرأ والتلاميذ يسمعون فيعبرون أو يعبر التلاميذ بحدثنا، أما إذا كان الشيخ لا يقرأ ولكنه يقرأ عليه أحد الطلاب وهو يسمع والباقون يسمعون وهم يقرؤون عليه ليأخذوا عنه، فإنهم يعبرون بأخبرنا، يعبرون بأخبرنا، وهذا يسمى عرض، يعني وهي القراءة على الشيخ، يعني يعبرون بما قرأ على الشيخ بأخبرنا وبما سمع من لفظ الشيخ حدثنا. وبعض العلماء لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا فيستعمل حدثنا وأخبرنا فيما سمع من لفظ الشيخ وفيما قرأ على الشيخ وهو يسمع، لا يفرقون بين هذا وهذا. ومن المعلوم أن طريقة النسائي ليست هذه، ليس كلها مما كان على هذه الطريقة، يعني معناه أنه ما حصل منه إلا قراءة على الشيخ وهو يسمع، هؤلاء الذين يروي عنهم قرئ عليهم وهو يسمع ليس كذلك، بل هذا جري على القاعدة أو على الطريقة التي هي عدم التفريق بين حدثنا وأخبرنا، وأن أخبرنا تستعمل فيما تستعمل فيه حدثنا، وأنها ليست مقصورة على ما سمع من لفظ الشيخ، على ما قرئ على الشيخ ويسمع الذي يسمى عرضا، الذي يسميه العلماء عرضا وهو القراءة على الشيخ. فصنيع النسائي هو ليس على طريقة التفريق بين حدثنا وأخبرنا، وإنما هو على طريقة التسوية بين حدثنا وأخبرنا. وممن اشتهر عنه التعبير بأخبرنا إسحاق بن راهوية الإمام المشهور المعروف، فإنه عرف عنه أنه غالبا وكثيرا ما يستعمل أخبرنا فيما يرويه عن شيوخه، ولا يستعمل حدثنا إلا قليلا، وهذا هو المشهور عنه. ولهذا الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري عندما يأتي ذكر إسحاق في شيوخ البخاري غير منسوب ثم يلتبس ويحتمل هل هو إسحاق بن إبراهيم بن راهوية أو إسحاق بن منصور أو غيرهم ممن يسمى إسحاق، يستشهد أو يعني يستأنس بأنه ابن إسحاق بالتعبير بأخبرنا، بتعبيره أي إسحاق بأخبرنا، إذا جاء غير منسوب وفيه أخبرنا يعتبرها قرينة تدل على أنه إسحاق بن راهوية، لأنه عرف من عادته أنه يأتي بأخبرنا، وإن أتى بحدثنا فهي قليل ونادر بالنسبة لتعبيره بأخبرنا. وإذا فالإمام النسائي رحمة الله عليه يستعمل أخبرنا في الرواية عن شيوخه، يستعمل له أخبرنا في الرواية عن شيوخه في هذا الكتاب الذي هو السنن الصغرى والذي يقال له المجتبى ويقال له المجتنى. ومن مشايخه الذين روى عنهم ولكنه ما قصده في الرواية الحارث بن مسكين، الحارث بن مسكين كان بينه وبينه وحشة، وكان لا يأذن له، كان لا يأذن له أن يأتي لأخذ الحديث عنه، فكان يأتي ويجلس من وراء الستار ويسمع، وهو يسمع الحارث المسكين وهو يحدث تلاميذه، فكان النسائي يأخذ يسمع منه ويحدث عنه، ولكن لا يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا، لأنه ما قصده بالتحديث، ولكنه سمع منه فيأتي فيقول الحارث المسكين قال أخبرنا أو قال حدثنا. الحارث بن مسكين قال أخبرنا, وأحيانا يقول أخبرنا, فيحتمل أن يكون هذا الذي عبر عنه في بعض المواضع بأخبرنا أنه حصل ذلك قبل أن يمنعه من الأخذ عنه, أو أن يكون أذن له فيما بعد. فيكون هذا التنويع الذي عند النسائي في كونه أحيانا يقول أخبرنا الحارث المسكين, وأحيانا يقول الحارث المسكين قال أخبرنا ولا يقول عنه ولا يأتي بصيغة عنه لا أخبرنا ولا حدثنا, يحتمل أن يكون سماعه منه على حالين, حال فيها إذن وحال فيها عدم إذن. فالذي فيها إذن هو الذي في التعبير بأخبرنا, والتي فيها عدم إذن وعدم سماح له بالأخذ عنه هو الذي يكون غفلا من الصيغة التي هي أخبرنا أو حدثنا, وإنما يقول الحارث المسكين قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان, ويسوق الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من دقة النسائي ومن تحريه ومن تورعه, لأنه في الحال التي منعه من الرواية ما كان يمتنع بل يأخذ الحديث, ولكنه لا يعبر بأحدثنا ولا أخبرنا إلا ما جاء عنه في بعض المواضع, ويحمل على ما ذكرت من أنه قد يكون ذلك قبل المنع, ويمكن أن يكون في بعض الأحوال أذن له, وأنه روى على الحالين مرة غفلا لا يأتي بكلمة حدثنا لا يأتي بأخبرنا, وفي بعض الأحيان القليلة يأتي بأخبرنا. لكن هذا كما ذكرت يدل على ورعه وعلى دقته, وأنه في هذه الأحوال التي منع فيها من الرواية لم يمتنع من أخذ الحديث. والعلماء قد ذكروا من جملة مسائل المصطلح من خص قوما بالحديث فإن لغيرهم ممن لم يخص أن يروي إذا سمع, وإذا إذا حصل منه السماع فإنه يروي وإن لم يقصد, فإنه يروي وإن لم يقصد, لأن الرواية مبنية على السماع وعلى تحقق الرواية سواء حصل الإذن أو ما حصل الإذن, ما دام الإذن حصل في الجملة لغيره من الطلاب بأن يأخذوا عنه فإن لغيرهم أن يأخذ, وإن منعه هو من الأخذ لأن التحديث قد وجد, لكن العبارة التي يعبر بها هي التي يكون فيها التحرز ويكون فيها الدقة ويكون فيها التورع من الاتيان بلفظ يوهم خلاف الواقع. ثم إن النسائي رحمة الله عليه يأتي أحيانا بتعليقات بعد ذكر الحديث, إما لبيان اسم أو لبيان حال رجل أو ما إلى ذلك مما سيمر بنا إن شاء الله في هذا الكتاب. فهذا من عمله الذي يقوم به في كتابه زائدا على ما يريده من الأحاديث ثم إن أيضا الموجود في كتاب النسائي غالبا التعبير بقال قبل حدثنا وأخبرنا في أثناء الإسناد, وهذه لا ندري هل هي من الأصل من كتابة النسائي أو أنها من بعض النساخ, لأن المعروف عند المحدثين أن كلمة قال تحذف قبل صيغة التحديث قبل صيغة في أثناء الإسناد, تحذف لفظا وينطق بها عند تحذف كتابة وينطق بها عند القراءة, لأن يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان, وإن لم يكن فيه قال في أثناء الإسناد. لكن كتاب النسائي فيه ذكر الصيغة ذكر كلمة قال قبل الصيغة, ويحتمل أن تكون هذه من النسائي ويحتمل أن تكون هذه من النساخ يأتون بكلمة قال ويثبتونها, والتي اشتهر عند العلماء أنها تحذف خطا للاختصار والتخفيف من الكتابة وينطق بها عند القراءة وإن لم تكن موجودة, ينطق بها عند القراءة وإن لم تكن موجودة، لأن هذا مما شاع في الاصطلاح عند العلماء، بحيث تحذف كلمة قال قبل الصيغة تحذف خطا وينطق بها عند التلاوة والقراءة وإن لم تكن موجودة. كتاب النسائي رحمة الله عليه لم يلق عناية خاصة به، لا من حيث الرجال ولا من حيث المتون، فإنه ما حصل له كما حصل للصحيحين ولسنن أبي داود ولجامع الترمذي من العناية الخاصة، ما حصل له عناية خاصة من حيث الشرح والاعتناء ببيان المتون وشرحها وتوضيحها، ولا كذلك فيما يتعلق بالرجال ما حصل ذلك على سبيل الاستقلال، ولكنه حصل على سبيل الاشتراك مع غيره، فمن حيث المتون ومن حيث الأسانيد لقي مع غيره لا على سبيل الاستقلال عناية فائقة وعناية تامة. أما كونه يعتنى به بحيث يؤلف فيه مؤلفات شارحة له أو معتنية برجاله على سبيل الاستقلال، فهذا ما ظهر شيء وما اشتهر شيء من هذا القبيل. والسيوطي وقد كانت وفاته سنة 911، أي أن بينه وبين النسائي 600 سنة بين وفاتيهما ما يزيد على 600 سنة، يقول في مقدمة كتابه زهر الربا في شرح المجتبى أن هذا الكتاب على عظم شأنه ما اشتهر له وما ظهر له شرح، وقد مضى على تأليفه 600 سنة، وقد مضى على تأليفه وعلى وفاة صاحبه 600 سنة، ويقول أنه ما علم يعني أنه حصل له عناية وأنه لقي أو أنه حصل له شرح يليق بهذا الكتاب الذي هو كتاب النسائي. ومع ذلك فعمل سيوطي أيضا شرحه فيه مختصر، أيضا ما فيه العناية التامة، وإذا فلم يحصل له من العناية ما حصل لغيره من الكتب الأخرى. اللهم إلا ابن ماجه فإنه مثله ما حصل يعني له عناية من حيث الشرح مثل ما حصل لغيره للكتب الأربعة الأخرى التي هي البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. من حيث الرجال اعتني به مع غيره من الكتب، اعتني به مع غيره وألف مؤلفات برجال الكتب الأربعة اللي في السنن، ومؤلفات برجال الكتب الستة. وأما كونه يعتنى بمؤلف برجاله خاصة فهذا ما لا نعلم يعني شيئا ظهر فيه لا مخطوطا ولا مطبوعا، بل وحتى الذكر اللهم إلا نادرا في ذكر الشيوخ أو بعض أو في ذكر شيوخه، أما بالنسبة للرجال فلا نعلم فيه شيئا، ولكنه ألف فيه مع غيره. ومما ألف فيه وهو مطبوع ومشهور يعني لم يطبع، يعني بعضها لم يطبع وهو أصلها، وهو كتاب الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى على رأس سنة 600 من الهجرة، ألف كتابه الكمال في أسماء الرجال، وهو خاص في الكتب الستة، رجال الكتب الستة التي هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا الكتاب لم يطبع ولم يوجد كاملا، وإنما يوجد منه يعني قطع، ولكن جاء بعده أبو الحجاج المزري المتوفى سنة 742 وهو شيخ ابن كثير وصهره والد زوجته اللي هو ابن كثير يعني أنه زوج بنت أبو الحجاج المزي المتوفى سنة 742 ألف كتاب سماه تهذيب الكمال اعتنى فيه عناية فائقة لرجال الكتب الستة ورجال أيضا أصحابها في الكتب الأخرى بمعنى أنه لا يقتصر على الكتب الستة وإنما على رجال أصحابها وإذا فرجال الكتب الستة موجودون في هذا الكتاب وهذا الكتاب موجود المخطوط وهو مصور على نسخ الخطية وبدأ بطباعته من مدة وظهر منه عدة مجلدات وهو كتاب نفيس كتاب جامع مفيد ومن أعجب ما فيه رحمة الله عليه وصبره وتحمله وعدم تعبه ونصبه أنه عندما يأتي للراوي الذي يترجم له يذكر تلاميذه وشيوخه ويرتب التلاميذ ويرتب الشيوخ في كل ترجمة بحيث أن الإنسان إذا أراد يبحث له عن رجل ما يحتاج إلى أن يقرأ الأسماء كلها في ترجمة الرجل شيوخه وتلاميذه بل ينظر أول اسمه فيبحث عنه في وسط إذا كان سليمان مثلا في وسط الأسماء وإذا كان محمد في آخر الأسماء وإذا كان إبراهيم في أول الأسماء لأنه عند كل ترجمة من التراجم هذه الألوف يرتب الشيوخ في كل ترجمة على الحروف ويرتب التلاميذ في كل ترجمة على الحروف بحيث ما يتعب الإنسان في الأسماء الغير المرتبة يبحث عن رجل على طول يذهب إلى مكان أول اسمه فيبحث عنه إن وجده وإلا ترك الكتاب وبحث عنه بمصدر آخر وهذا من شدة العناية وشدة الحرص على الدقة وعلى تذليل الصعوبات أمام المشتغلين بالعلم والمنتسبين إليه إذ يجدون الجهود التي بذلت حصل فيها ذلك الترتيب وحصل فيها تلك الدقة وتلك العناية التامة رحمة الله عليه فهو كتاب عظيم هو أوسع من الكمال وأوسع من الكمال وإن كان يسمى تهذيب الكمال إلا أنه فيه يعني هو أوسع منه وليس كما يظن أنه أقل منه مثل ما في تهذيب التهذيب أقل من تهذيب الكمال بل التهذيب أوسع من الكمال ولكنه بناه على ذلك بناه عليه لأنه ذاك خدمه من حيث الترتيب ومن حيث الجمع ومن حيث الكلام ولكن هذا من حيث التراجم والتوسع فيها وحصر الأقوال واستيعابها أوسع وأعظم من أصله الكمال فتهذيب الكمال للمزي في أسماء الرجال مشتمل على رجال النسائي كما اشتمل على رجال الستة الخمسة الآخرين وهم أبو داود والترمذي وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه هذا الكتاب اللي هو تهذيب الكمال جاء بعده الحافظ بن حجر فهذبه في كتاب سماه تهذيب التهذيب تهذيب تهذيب الكمال لكنه اختصارا يقال تهذيب التهذيب ال التهذيب عوض عن المواضع إليه ال عوض عن المواضع إليه لأنها للعهد الذهني يعني التهذيب اللي هو تهذيب الكمال وهذا كثيرا ما يستعمل على سبيل الاختصار مثل ما يقال الفتح قال الحافظ في الفتح قال الحافظ في البلوغ يعني بدل ما يقول بلوغ المرام أو يقول فتح الباري يحدث المضاف إليه ويأتي بأل عوض عن المضاف إليه بالأول هذا يذكرونه اختصارا, ويأتي في كثير من أسماء الكتب يعني المكون المضاف ومضاف إليه يحذفون المضاف إليه ويأتون بأل في الأول. قال الحافظ في الفتح, ذكره الحافظ في الفتح, قال الحافظ في البلوغ, وهكذا. قال عبد الغني في العمدة, إن عمدة الأحكام, وهكذا يحذفون المضاف إليه ويأتون بأل في أول المضاف بعد حذف المضاف إليه اختصارا, فتكون للعهد الذهني, أل للعهد الذهني يعني المعهود بالأذهان. العمدة هي المعهودة بالأذهان, أو البلوغ المعهود بالأذهان, أو الفتح المعهود بالأذهان الذي هو فتح الباري وبلوغ المرام وعمدة الأحكام. فسمه تهذيب التهذيب. يأتي ببعض كلام المزي ويختصره, ويأتي ببعض ما فيه ولكنه زيادات. أول تأتي بعد كلمة قلت حافظ بن حجر عندما ينقل من كلام المزي ما يريد أن ينقل من الترجمة, يأتي بعد ذلك في آخرها فيقول قلت, ثم يأتي بكلام لا يوجد في تهذيب الكمال. فإذا الزيادات التي عند الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب وليست عند المزي هي ما بعد قلت, أما ما قبلها فهو من كلام المزي لكنه مختصر, وليس كل كلامه بل بعض كلام المزي, وما بعد قلت هو كلام الحافظ بن حجر الذي أتى به يعني من كلام العلماء المتأخرين ومن استدراكاته هو واطلاعه هو رحمة الله عليه. قام وأتى بكتاب مختصر بعد هذا جدا, وهو تقريب التهذيب. تقريب التهذيب, وتقريب التهذيب هذا على اختصاره يعطي القارئ رأي الحافظ بن حجر في الشخص, لأن في التهذيب ما يستطيع يخرج يعني بنتيجة من كلام الحافظ بن حجر لأن يقول هذا رأيه, لأنه يأتي بكلام المزي ثم بعد ذلك يأتي بكلام لغيره يعني ينقله بعد قلبه. لكن عندما يقرأ الإنسان كتاب التهذيب التهذيب يطرح سؤال يقول ما هي النتيجة التي توصل إليها الحافظ بن حجر, ما هي النتيجة وما هي الخلاصة التي يتوصل إليها أو التي توصل إليها الحافظ بن حجر في حال الرجل من الجرح والتعديل, هل هو ثقة أو غير ثقة, أو أنه ضعيف, أو أنه أي حالة من الأحوال التي يوصف بها الرجل جرحا وتعديلا. الجواب على هذا السؤال يوجد في تقريب التهذيب, يوجد في تقريب التهذيب. رأي الحافظ بن حجر لا يوجد في تقريب التهذيب, ولكن يوجد في تقريب التهذيب, يوجد في تقريب التهذيب. فهو كتاب مختصر يأتي بترجمة لسطر أو سطرين أو ثلاثة, وقد تصل إلى أربعة, في لفظ موجز مفيد يبين أو يتبين منه رأي الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في الرجل الذي ترجم له في تهذيب التهذيب. تهذيب الكمال أيضا اعتنى به الذهبي في ثلاثة كتب, في كتابين, أحدهما تذهيب التهذيب, تذهيب لأن تلخيص بن حجر له اسم تهذيب التهذيب, وأما الذهبي فتذهيب, تذهيب التهذيب. وله كتاب آخر خاص برجال الكتب الستة, يعني لا يذكر رجال الكتب الأخرى مثل عمل اليوم والليلة للنسائي, ويعني والقراءة خلف الإمام البخاري والأدب المفرد البخاري, ما يذكر إلا رجال الكتب الستة فقط اللي هي صحيح البخاري, صحيح مسلم, سنن أبي داود, سنن النسائي, سنن ابن ماجه, سنن الترمذي, رجال هذه الكتب الستة فقط. وهذا سنه الكاشف, الكاشف لرجال الكتب الستة، فهو خاص في الكتب الستة بخلاف التلهيب فإنه في رجال أصحاب الكتب الستة، رجال أصحاب الكتب الستة. كتاب الذهبي التلهيب قام الخزرجي ومن علماء القرن العاشر بتلخيصه واختصاره في كتاب سماه خلاصة تلهيب تهذيب الكمال، خلاصة تلهيب تهذيب الكمال، فهو مثل أو بدرجة كتاب التقريب لابن حجر، لأن التلهيب في درجة التهذيب، تهذيب التهذيب، والخلاصة في درجة تقريب التهذيب، خلاصة الخزرجي. إلا أن الخزرجي ليس مثل الحافظ بن حجر يأتي بكلام برأي منه أو بكلام منه، إنما ينقل كلام العلماء، يذكر اثنين من الشيوخ واثنين من التلاميذ ويذكر قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا، يعني ينقل بعض ما قيل فيه وبعض شيوخه وتلاميذه وبعض شيوخه وتلاميذه. هذه طريقة صاحب الخلاصة الخزرجي في كتابه خلاصة تلهيب الكمال للمزي. فهذه الكتب اعتنت برجال الكتب الستة ومنها سنن النسائي، اعتنت بكتب برجال الكتب الستة ومنها سنن النسائي. وإذا فكتاب تهذيب الكمال للمزي هو كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب علم، وهو موسوعة بأسماء الرجال الذين هم رجال أصحاب الكتب الستة. وينبغي أن يعلم أن السادس، سادس الكتب الستة في هذه الكتب التي خدمت في هذه الكتب، السادس ابن ماجه وليس الموطأ، السادس هو ابن ماجه، الرجال في هذه الكتب هم رجال ابن ماجه، لأن سادس الكتب في هذه المؤلفات هو ابن ماجه وليس الموطأ ولا الدارمي، لأن صاحب الكمال لما ألف ألفه في رجال الكتب الستة والسادس ابن ماجه، على أن الكتب الستة سادسها سنن ابن ماجه، مشى على هذا الأساس وجمع هذه التراجم لأصحاب هذه الكتب، وجاء بعده العلماء وبنوا على كتابه تلك الكتب المطولة والمختصرة. ومما ينبغي أن يعلم أن هذا الكتاب الذي ذكرت وهو كتاب تهذيب الكمال، يعني كما قلت موسوعة من الموسوعات في أسماء الرجال، فإذا ضم الإنسان إليه كتاب لسان الميزان لابن حجر جاءه مجموعة من الرجال غير ما اشتملت عليه تلك الكتب، لأن من شرط الحافظ بن حجر في اللسان ألا يأتي فيه برجل ترجم له في التهذيب، وإذا فمعناه رجال يضمون إلى الرجال وهم رجال غير الرجال، يعني معناه أن هذا العدد الذي في الميزان في اللسان يضاف إضافة جديدة ولا تكرار فيه بين اسمين، وإنما هي أسماء جديدة. فإذا كان الإنسان عنده تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب المبني عليه ولسان الميزان، يكون عنده عدد هائل وعدد كبير من الرجال، لأن تهذيب التهذيب في 12 مجلد ولسان الميزان في 8 مجلدات، فيكون 20 مجلدا كلها لا تكرار فيها، 20 مجلدا فيها أسماء رجال لا تكرار في تلك الرجال. أما فيما يتعلق بالمتون والعناية بالمتون، فإنه اعتني أيضا به أي بالنسائي مع غيره، وممن اعتنى بالمتون رزين العبدري في كتابه التجريد، فإنه جمع متون تلك الكتب واستوعبها، ولكن السادس عنده الموطأ، السادس عنده الموطأ سادس الكتب عنده الموطأ. وجاء بعده ابن الأثير, ابن الأثير أبو السعادات, فبنى عليه كتاب جامع الأصول, بنى على كتاب رزين التجريد, ورتبه ونظمه وأتى بكتب, والكتب رتبها على الحروف, وكما قلت هو مبني على ذلك الكتاب السادس هو الموطأ. السادس هو الموطأ, وهو لا يذكر الأسانيد وإنما يذكر المتون, يقول عن فلان ثم يرمز للذين رووا هذا الحديث, مثل البخاري ومسلم وابو داود الترمذي والموطأ, لا يذكر ابن ماجه, لأن ابن ماجه يعني السادس بدله الموطأ, السادس بدله الموطأ. وابن الأثير هذا هو من هو صاحب النهاية في غريب الحديث, والمشهور من في ابن الأثير اشتهر ثلاثة إخوة, ثلاثة إخوة كلهم اشتهروا ابن الأثير, وكلهم يختلف عن غيره بالتخصص, فأحدهم محدث هو صاحب النهاية وصاحب جامع الأصول, وأحدهم مؤرخ, والثالث أديب صاحب المثل السائر, صاحب كتاب المثل السائر, وهم ثلاثة إخوة يعني في اشتغلوا في العلم, واحد منهم برز في الحديث وعنايته في الحديث, والثاني في التاريخ, والثالث في الأدب, والثالث في الأدب. والمشهور عندما يأتي في النقل من كتب اللغة أو في كتب الحديث عندما يقال قال أبو السعادات أو يقال قال ابن الأثير, المقصود به المحدث صاحب النهاية وصاحب جامع الأصول, صاحب النهاية وصاحب جامع الأصول. هذا الكتاب اللي هو جامع الأصول كتاب واسع جمع هذه الكتب, وسادسها كما ذكرت الموطأ وليس سنن ابن ماجه. من الذين اعتنوا بأطراف هذه الكتب وكتابه مطبوع هو كتاب تحفة الأشراف للمزي الذي طبع بالدار القيمة في الهند, قام بتحقيق بطبعه وتحقيقه عبد الصمد شرف الدين الذي أشرت إليه, وأنه يعني عمل له مقدمة وذكر في المقدمة أن في الصغرى ما ليس في الكبرى, في سنن الصغرى ما ليس في الكبرى. هذا الكتاب الذي تحت الأشراف يذكر فيه طرف الحديث أولا, ولكنه يذكر الإسناد, لكنه يذكر الإسناد, يذكر الإسناد ويذكر طرف الحديث الذي هو أولا. كتاب تحفة الأشراف معرفة الأطراف هذا كتاب يعني فيه سنن النسائي, وفيه أيضا كما يشير إليه شرف الدين عبد الصمد شرف الدين أشياء من السنن الكبرى, لأنه يجعله بين قوسين ويقول في الكبرى في كتاب تحفة الأشراف, يقول إن هذا في الكبرى يعني ليس في الصغرى, في الكبرى وليس في الصغرى. إن هذه من الكتب التي اعتنت بهذا الكتاب مع غيره, لكنه ما حصل له عناية خاصة تليق به من حيث العناية بشرحه والتوسع فيه كما توسع في غيره من الكتب الأخرى كالصحيحين وسنن أبي داود وسنن وجامع الترمذي. هذه كلمة مختصرة عن سنن النسائي, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بالكتاب, ونسأل الله عز وجل التوفيق والتسديد, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.